وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، احنا كنا وقفنا عند قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 255 من سورة البقرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فاحنا كنا اتكلمنا شوية عن آية الكرسي في المحاضرة الفاتت، وقفنا عن ان هذه الآيات يا بنات هي أعظم آيات القرآن، وإنها أفضلها وإنها أجلها، وإن إحنا بنقولها دبر الصلوات المكتوبة، وبنقولها في أذكار الصباح والمساء، وعرفنا فوائد عظيمة لهذه الآية. عايزين بقى نشوف، يعني هي مشتملة على جمل عظيمة جدا، وكل جملة تستحق والله يعني إن إحنا ننفرد ونتحدث فيها يعني باستفاضة. مشتملة هذه الآية على 10 جمل تقريبا مستقلة. فشوفوا هنا مثلا: الله لا إله إلا هو. طيب احنا عارفين ان ربنا يخبرنا في القرآن كله من اوله لاخره ان هو المتفرد بالإلهية او بالألوهية، هو المتفرد بالإلهية او بالألوهية لجميع الخلائق، ده احنا عارفينه، وان الدين كله قائم على لا إله الا الله. هو الحي القيوم، الحي القيوم قائم على كل صغيرة وعلى كل كبيرة، هو قيوم كل هذا بنات، كل شيء. الله عز وجل يمسك السماوات والأرض تزول، وكل شيء كان عدم ثم وجد للأصل، لكن ممكن يرجع عدم تاني. السماوات والأرض ممكن ترجع عدم تاني وتعود عدم، ما في شيء بيمسكها إلا الله عز وجل. مش احنا بنقول في آيات في القرآن الكريم مثلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. دي من آيات الله عز وجل الحي القيوم، جميع الموجودات مفتقرة إلى الله عز وجل لأنه قيوم والقائم عليها على كل صغيرة وكبيرة. هو الحي الذي لا يموت أبدا، هو القيام. شوفوا قيام وقيوم على هذه الموجودات، وكل ما فيش قوام بدون أمره أصلا سبحانه وتعالى. طيب ففي قول الله عز وجل: ولا تأخذه سنة ولا نوم. ما طبعا احنا عارفين ان احنا شهادة لله بالكمال. طبعا هو لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي موسى كان بيقول ان قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني أربع كلمات كان بيقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ليه؟ لأن بصره سبحانه وتعالى محيط ينتهي لكل شيء. لأحرقت سبحات وجهه، يعني إن هذا النور، هذا الجلال، هذه العظمة تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. الله عز وجل قائم على كل شيء، هو الحي القيوم، هو الذي تقوم السماوات والأرض بأمره، هو سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة، لا تغلبه هذه السنة اللي هي بس الوسن أو النعاس، ولا نوم اللي هو أقوى شوية حتى من السنة والنعاس، أقوى النوم لا تأخذه، لا ينبغي له أن ينام. وكلمة لا ينبغي له سواء في الكتاب أو السنة بمعنى أنه بيمتنع هذا عن الله عز وجل سبحانه. طبعا فشوفوا هذه الأقوال النبي صلى الله عليه وسلم بتوضح لنا كيف لا تأخذه سنة ولا نوم. هو ليه؟ لأنه قائم على كل نفس بما كسبت، هو شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء، لا يخفى عليه خافية. السماوات والأرض ما هنا بتشمل كله من صيغ العموم يعني. طب هي هنا غل غل يعني غلبت على إيه؟ او ناخد بالنا ان هي بدل مثلا ما نقول من، لا، ما هي اعلى، لان ما بتشمل يا بنات كله، سواء يعني حاجات ناس عاقلين او غير عاقلين، يعني بتشمل الاعيان وبتشمل احوال الناس كمان، او حتى الجمادات كمان، هي من صيغ العموم فهي اشمل، فغلبت ما على من تشمل الاعيان وبتشمل الاحوال، لان الله عز وجل له ايه، له الخلق، له الامر. حاضر حاضر والله، حاضر يا بنات. هي فعلا آية الكرسي محتاجة مننا ان احنا نقعد نتكلم فيها كتير والله. حاضر يا بنات، حاضر. الله في آية الكرسي هذه، الله لا إله إلا هو، هو يعني بيخبرنا انه متفرد بالألوهية لجميع الخلق، جميع الخلق يعني تحت تدبير الله عز وجل. الله لا إله إلا هو، هو المتفرد بالألوهية، هو الحي القيوم. يعني إيه الحي؟ يعني اللي هو لا يموت أبدا، حي، وهو القيوم لأنه هو القائم على كل صغيرة وكبيرة، كل يعني الموجودات هذه اللي ممكن تتخيليها أو لا تتخيليها مفتقرة إلى الله عز وجل، وهو الغني عنها. لا، ما فيش أي قوام لأي موجودات بدون أمر الله عز وجل، الحي القيوم. في آية أنا عايزة أفتكر، هي في الروم يا بنات، الآية بتقول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء والأرض يمسكها الله، الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. وانتم يعني بقول لكم انه فعلا كل شيء بيكون عدم وبيعود الى عدم، السماء والارض هتعود عدم، طب ما هي ممكن تعود في اي شيء، لكن يمسكها الله عز وجل ليه؟ قال لك اهو لا تاخذه سنه ولا نوم، ما هو سبحانه وتعالى يدبر الكون كله، لا تاخذه سنه ولا، يعني دي شهاده لله بالكمال في كل شيء. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده موجود في صحيح عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه دي يا بنات يعني النور والجلال والعظمة سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام، أهو النبي بيقول لنا، ولا ينبغي له أن ينام، يعني يمتنع عن الله عز وجل، هذا مش زي البشر سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، بيمتنع عنه إنه ينام، لأنه بيقوم بأمر كل الكون، يدبر الكون كله سبحانه وتعالى. له ما في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى حتى هو أوحى في كل سماء أمرها يا بنات، كل سماء ليها شأن، ليها أمر، ليها أمر صادر ووحي من الله، والملائكة بتنفذ أمور كثيرة، أمور كثيرة، فيدبر الكون كله، كله يقع تحت تدبيره، كل شيء الله يحكم فيه له مقدمات وله نتائج. فهمتم إزاي؟ له ما في السماوات وما في الأرض. يخبرنا الله عز وجل هنا الجزئية دي بأن الجميع عبيده في ملكه، تحت قهره، تحت أمره. يعني إيه بنات؟ يعني أنا لما بقول لكم كلمة ما دي من صيغ العموم، بتغلب ليه؟ غلبت ما على من، يعني مش له من في السماوات. أوقات تيجي آيات، خدوا بالكم من دي، أوقات تيجي آيات مثلا في القرآن عموما يقول لك له من في السماوات، ليه؟ علشان من يريد هنا الله عز وجل منا يلفت نظرنا للإيه، للعاقل، للناس يعني العاقل، المكلفين سواء جن أو إنس، اللي هم المكلفين الثقلان، فيقول من. لكن لما يقول ما هنا بتغلب ما عشان تشمل الكل بقى، سواء الأعيان زينا البني ادمين والبشر، او سواء حتى الاحوال، فبتغلب ما لانها من صيغ العموم. ليه؟ لان هنا في الايه ربنا بيقول لنا انه كله يقع تحت تدبيره، من الاعيان ومن الاحوال، من الجمادات، من كل ذره تقع تحت قهره وتحت سلطانه، لان هو الخالق والمالك والمدبر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني كله تحت تدبير الله، نعم، له ما في السماوات وما في الأرض. ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من اللي هي اسم استفهام أهو، المراد بالاستفهام هنا إيه يا بنات؟ اللي هو النفي، مفيش. زي ما ربنا بيقول ده نظير قوله سبحانه وتعالى في آيات أخرى لما بيقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. دي نفس الآية اللي موجودة في سورة النجم. يعني إذا ده نفي، بينفي وينفي إن مفيش شفاعة إلا بإذنه. في شفاعة، والشفاعة ربنا يعني مثبتة في نصوص كثيرة ولكن كلها بإذن الله. الدليل إيه؟ الدليل إن هو قال إلا بإذنه. يعني هذه الشفاعة اللي هي بمعنى التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، وثابت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فينا يوم القيامة، وشفاعة الصالحين لبعضهم البعض المؤمنين، تمام؟ فكل هذا تمام ثابت، ولكن من ذا الذي يشفع؟ يعني في نفي لكن إلا الدليل الإثبات بعده إلا بإذنه. كم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. برضه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا ربنا بس بيقول له أيوه موافق على ده يشفع فيه أو لأ، وده ممكن يبقى شافع ولا لا. هذا من عظمة الله، هذا من جلال الله، من كمال سلطان الله عز وجل. يعني ما فيش حد يقدر يتجاسر على انه يشفع لأحد عند الله عز وجل الا لما ربنا سبحانه وتعالى يأذن له. انتم عارفين حديث الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم اتى تحت العرش فيخر ساجدا فيدعو الله عز وجل، وبعدين ربنا يقول له ارفع رأسك وقل يا محمد، يعني تسمع عايز ايه يعني يا محمد، ويقول له واشفع تشفع. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فدي إلا لمن يشاء، إلا لمن يشاء ويرضى. هو ده يأذن الله لمن يشاء ويرضى في الشفاعة، ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني يعلم العلم اللي هو إيه بنات؟ علم الله الواسع، علم الله المطلق اللي هو بيدرك كل شيء إدراك جازم، إدراك مطابق لكل شيء، علم واسع. يعلم ما بين، يعني دليل على إحاطة المولى عز وجل بجميع الكائنات، الماضي والحاضر والمستقبل كله. هي ده اللي احنا عايزين نقوله، ان علم الله الواسع يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه يعني الا بما شاء. لا يطلع احدا ابدا على علم الله عز وجل وعلى شيء الا اللي ربنا بيعلمه له واللي ربنا يريد ان يطلعه عليه فقط. وايضا من صفات الله وبرضو وعلم الله وصفات الله ما برضو ما يطلعهمش على شيء منها إلا إذا شاء بأمر الله عز وجل. يعني لا يطلعون على شيء من علم ذاته ومن صفاته إلا لما ربنا سبحانه وتعالى يطلعهم عليه. برضو دي معنى من ضمن المعاني يا بنات. يعني لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا لما ربنا يعلمه هذا ويطلعه عليه. علشان كده ربنا سبحانه بيقول ايه، ولا في ايات اخرى يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. يعني برضو يمكن يحتمل برضو المراد علمهم هم اياه، ان هم لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته الا بما اطلعهم الله عليه اللي علمهم هم اياه، ولا يحيطون به علما زي في سورة طه، تمام؟ فلربنا سبحانه وتعالى يريد كمان أن يطلع على علم من علمه بإرادة المولى، كله تحت تدبير المولى عز وجل، إلا بما شاء، مشيئته تتجه إن هو يعلمهم يعلمهم، مشيئته تتجه إن هما ما يعلمهمش لا يعلمهم، لأن هو الملك. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. طبعا الكرسي هنا يا بنات هو الكرسي اللي انتم عارفينه، اقول لك عليه الشكل اللي انتم متخيلينه، زي في الحديث الشريف اللي بيقول كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره الا الله عز وجل. يعني احنا ما نقدرش نقدر قد ايه العرش ده، عقلنا ما يجيبش، عقلنا ما يستوعبش عرش الرحمن ازاي. بس قبل ما نتكلم هنا على كلمة وسع كرسيه السماوات والأرض، طيب ممكن نفسر بعض، يعني ممكن نقول بعض الحاجات المهمة. مثلا أقول لكم معنى الكرسي، كرسي الله عز وجل، كرسي الرحمن. بصوا في اللغة معنى الكرس أو الكرس، الكرس بكسر الكاف، يعني ده في معنى الضم والتجميع، ضم والتجميع. عارفة لما بيكون زي الدعامة اللي بتثبت عليها الأشياء سموها كرس. عارفة أديكي أمثلة، أمثلة عارفين مثلا لما نقول واحد كرس حياته للموضوع الفلاني مثلا، أو كرس وقته للعلم، مش احنا بنقول كده؟ كرس يعني ايه؟ كرس يعني ايه؟ جمع وضم وقعد يضم كل اوقاته لهذا العلم، في معنى الضم هو التجميع، وعملوا زي دعامه كده وحاجه بتثبت عليها، عارفه زي الاصل. يبقى من ضمن المعاني ان هو الاصل، الكرسي ده هو الاصل، الشيء اللي فيه معنى التجميع، معنى التثبيت، معنى الشد، معنى الضم، كل هذا في اللغه، واخدين بالكم؟ في اللغه. طب والكرسي، بصوا العرش، العرش اللي هو سقف، اللي هو بيكون سقف كل شيء، السقف الأخير يعني اسمه العرش. في حاجة اسمها الفرش اللي هو بيبقى مفروش على الأرض يا بنات، والعرش اللي هو بيبقى السقف نفسه، حتى كمان أوقات يقولوا العريش اللي هي السقوف. يبقى العرش أي حاجة هو آخر الشيء. فانا عايزه اقول لكم تخيلوا كده الكرسي، طبعا مش هنقدر نتخيل ابدا، عقلنا محدود، لكن بنحاول نتخيل المنظر. يعني ادي الارض، تخيلي كده لو عملنا بايدنا دوريه كده، ادي الارض، بعديها السماوات السبع، يعني تخيلي اكبر شويه، دايره اكبر شويه، السماوات السبع بقى، الكون نفسه بقى والسماوات السبع، بعديها الكرسي يشمل كل هذا، كرسي الرحمن، ثم العرش، هو ده المنتهى كل شيء. يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليه شبهت لكم بالمنظر ده اللي هي الأرض ثم السماوات مثلا ثم الكرسي ثم العرش؟ علشان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاه بأرض فلاه، يعني أرض صحارى. يعني السماوات السبع بالنسبة للكرسي يا بنات شيء لا يذكر. تخيلوا، تخيلوا السماوات السبع بالنسبة للكرسي شيء، كرسي شيء لا يذكر. وبعدين النبي بيقول وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، يعني أعلى منه كمان. وسع كرسيه، شفتي اللفظ بقى، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض كحلقة في فلاة، والكرسي يشتمل على السماوات. بس انتوا متخيلين ضخم مثلا جدا وبعيد جدا هائل. وبعدين بعد السماوات والكرسي والضخم هذا يأتي العرش اللي هو بيحيط بكل الكائنات، اللي هو سقف المخلوقات كلها، وله قوائم خارج العرش او بعد العرش، ليس هناك مخلوقات، هو بقى على حاجه. فهمتم المنظر ازاي؟ حتى من حديث النبي قال هو ما السماوات السبع، يعني لو متخيلين منظر السماوات السبع دايره اهي، والكرسي حواليها أكبر منها، لأنه بالنسبة لها كحلقة ملقاة بأرض فلاة وشبهها حلقة، عشان كده تلك خلاها عاملينها دورية مثلا كده. والسماوات السبع دي شوفوا بالنسبة للكرسي والله لا تذكر، وسبحان الملك. ويجي بقى فضل العرش على الكرسي ده كفضل تلك الفلق على تلك الحلقة. والنبي كمان بيعبرها على فكرة، شوفوا لفظ النبي، هو استخدم كلمة حلقة عشان يوحي بالاستدارة. هو قالها كده في الحديث، النبي قالها كده: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هذا معناه أصل الشيء اللي بيثبت واللي بيجمع هذا كله، ثم يأتي العرش اللي بيحيط بالكائنات دي كلها، واللي سقف، وهو سقف المخلوقات دي كلها، وليه قوائم. يا الله، مش قادرين نتخيل. سبحانه سبحانه، هو استوى على العرش يدبر الأمر. ده أقرب تصور ممكن احنا نتصوره والله. سبحانه رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، رب العرش المجيد. ده أوصاف للعرش، سبحانه رب العرش العظيم، سبحانه رب العرش الكريم، رب العرش المجيد. هذه كلها يا بنات يعني أوصاف. فشوفوا ده معنى الكرسي. فهو الكرسي على فكرة كمان قال لك في حديث آخر: موضع قدميه. شفتوا قد إيه مش متخيلين. والعرش في الحديث قال لي: لا يقدر قدره حد، ما فيش حد بيقدر، لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. تخيلوا، يعني إذن هو من علم الغيب، هذا من علم الغيب، وإحنا من علم الغيب خلاص بناخد الأمر زي ما هو، بس بنحاول نتخيل. فسبحان الله، مخنا مش قادر يجيب، عقلنا المحدود البسيط ده ما يقدرش يتخيل كل هذا. سبحانه، بس قدرنا يعني نقول صورة كده يعني مختصرة: وسع كرسيه السماوات والأرض. واحنا مش عايزين نقول علم العلم، ان الكرسي بمعنى العلم، او ان الكرسي، لا لا لا، ليه لا، ليه هو بمعنى الكرسي؟ علشان العلم. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا واسع علمه، وقال لنا ان هو واسع عليم، لا يحيطون بشيء من علمه. لكن هنا وسع كرسيه السماوات والارض لك ان تتخيلي، فهو بمعناها المفهوم بالنسبه لنا. والكرسي غير العرش، العرش اكبر منه، اعظم واوسع وابلغ احاطه من الكرسي كمان. فهمتوا؟ تخيلتوا يعني المنظر معايا؟ طيب: ولا يؤوده حفظهما. يعني ايه؟ يعني لا يثقله، لا يشقيه، لا يكرثه، لا يشقيه، لا يثقل حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما. كل هذا يسير لدى الله عز وجل، لأنه هو سبحانه القائم على كل نفس، هو الرقيب على كل شيء، هو الرقيب على جميع الأشياء، لا يعزب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء. كل الأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة، كله محتاج وفقير إلى الله، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، هو القادر لكل شيء، الذي لا يسأل عما يفعل هم يفعلون. لا يؤود حفظهما السماوات والأرض هذه. وهو العلي، هو العلي العظيم. ليه هو العلي العظيم؟ لأنه هو ذو العلو المطلق، خلاص هو ذو العلو المطلق عظيم. يعني لو متخيل أي شيء عالي هو أعلى، لو متخيل أي شيء عظيم هو أعظم، مفيش مقارنة. علو مطلق، علو ذات، هو عالي بذاته فوق كل شيء، وعلو صفة. كل هذا يا بنات يعني كله بالنسبة لنا في هذه الآية من غير تكييف ولا تشبيه، كما انت تشوفي الآية على ظاهرها تماما. فهذه من الآيات العظيمة جدا اللي احنا نهتم بيها وبنقولها، فضلها عظيم، فما ننساهاش أبدا. ثم يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إذن الحمد لله رب العالمين، ربنا يخبرنا في هذه الآية إن لا إكراه في الدين. هذه الجملة خبرية على فكرة، هي تبان نفي كده بس، خبر محض يعني، هو باين دي خبر محض، احنا هي شكلها في شكل نهي جملة، لكن هي ليست نهي، هي جملة خبرية. عارفة لما بتكلمي حد اوقات تقولي له ايه، لا الكلام مش مظبوط، الكلام كذا، فده ما يبقاش جملة نهي، هي بتخبريه، هي في سياق الكلام جملة خبرية، ربنا بدليل ان ربنا بيقول قد تبين، يعني الامور واضحة، لا اكراه في الدين. كلمي كده، ما فيش حد يعني بيحتاج انه يكره على الدخول، الا الدين هيستفيده. ايه الدين هيستفيده من انه يدخل الاسلام مكره؟ دين يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا خبر محض من الله عز وجل، ان الله يخبر اهو قد تبين، ده مقتضى الفطره اصلا، مقتضى الفطره، اللي عنده رشد كده وعقل وبيفهم هيشوف ان الدين اللي هو بينسجم مع الفطره السليمه هو دين، الدين ده هو اللي بينسجم فعلا مع الفطره السليمه وبيدلك على وجود الرب. هو ادله بتاع يعني الرشد من الغي، يعني اللي عنده حسن التصرف وحسن مسلك بيسلك هذا الطريق، هذا الطريق اللي بيحمد عليه. وشوفوا الرشد من الغي، يعني الرشد والغي عكس بعض اهو، الغي ضد الرشد، اللي هو يعني ايه الغي؟ اللي هو سوء التصرف يعني وسوء المسلك. فهمتم ازاي؟ يبقى اذن الآية دي يا بنات بالعكس يعني بتدل على امر، بتدل على ان الدين مش هيستفيد اي شيء من دخول الناس مكرهه، بالعكس، لكن المفترض ان يكون الاسلام هو الحاكم، لان الاسلام الناس بتعيش في ظل الاسلام، سواء كفار او مشركين او وثنيين كانوا يعيشوا في ظل الدوله الاسلاميه في اذى عصورهم. تمام؟ يعني لو في ناس اعترضت على امور مثلا معينه بالنسبه لهذه الايه، وقالوا ان هي يعني طب ما هو في الجزيه وفي امور كثيره، لا هذا دي امور لابد ان الدوله لما بتحكم بتاخد، زي بتاخد زكاه من المسلمين، بتاخد جزيه، وجزاء دي جزيه بمعنى جزاء، جزاء علشان تقوم بواجبها نحو هؤلاء، بتاخد منهم الجزيه ثم تضعها في بيت المال، بتعود على فقرائهم، ولو حتى في نقص بترجع تاخد من بيت المال المسلمين ولفقرائهم. بالعكس ده المسلم بيدفع 2.5%، هما كانوا بيدفعوا 0.5%، 0.5% يا بنات. فدي ده جزاء، فيش اي دولة الا لما بتفرض ضرائب على الناس علشان تقوم بواجباتها. هنا لما نقول زكاة للمسلمين وجزية لغير المسلمين يزعلوا، ولا حول ولا قوة الا بالله، هذا امر لما كانت في ظل الدولة الإسلامية وفي ظل الخلافة وغيرها كان موجود هذا. تمام؟ يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول، حديث يعني بيحتاجوا بيه أوقات، بيقولوا في حديث كده إن في رجل يعني النبي قال له اسلم، خش في الإسلام، فقال له أنا كاره، فبيقول له إن كنت كارها، فقال له ده إكراه. لأ، هو ده مش من باب الإكراه، الناس مش فاهمة إيه الحديث وإيه اللي حصل فيه، مش من هذا القبيل، مش من باب الإكراه أبدا. لكن هو بيقول للنبي، النبي بيقول للراجل يعني خش في، يعني عايز تسلم اسلم، فالنبي بيقول له بس أنا لاقي نفسي مش قابلة الموضوع، لأني شوفوا المعتقدات السابقة في ذهن الآخرين بيصدهم عن الدين. أي واحد عنده معتقدات سابقة بتلاقيه لما حد بيقول له حاجة جديدة ما بيصدقهاش بسهولة. فاهمين ازاي؟ نفس الحكاية، بيكون الكفر اللي كانوا عليه بيصدهم شوية، فبتأبى النفس. فالنبي بيفهمه، بيقول له لا، انت بس يعني اخلص النية وربنا ان كنت كارها، يعني انت تروض نفسك، حاول تروض نفسك على انك تخش في الدين، انت عاوز بس نفسك كارها، لا روضها، ربنا سبحانه وتعالى لما يلاقي منك كده هيرزقك حسن النية والإخلاص. فإذا يعني في أمور تتفهم غلط، لكن الآية قدامنا واضحة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. مفيش إكراه، اللي عاوز، اللي عنده رشد وعقل بيتجه إلى الدين اللي بينسجم مع الفطرة السليمة وبينسجم مع الكون، واللي ما عندوش وربنا ختم على قلبه مش هنستفيد حاجة، أو الدين يستفيد حاجة، أو الله عز وجل هو الغني عنه بالدخول في الدين. تمام؟ طيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. طب ما انتم عارفين الكفر، الإنسان أصلا الكفر لغة اللي هي إيه؟ مأخوذ من انه الستر والتغطية. ليه ليه ليه خلينا حتى نتكلم عليها لغويا، انتوا عارفينها طبعا شرعا معنى ايه الكفر، انما لغويا حتى شوفوا الستر والتغطية، لان الانسان الكافر والعياذ بالله بيستر وبيغطي على نعم الله عز وجل دي كلها بكفره ده. فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت ده اللي هو ايه بنات، الطاغوت عارفين اللي هو من طغى، دي صيغة مبالغة من الطغيان، اصلها من الطغيان يعني اللي هي مجاوزة الحد، حاجة كل حاجة بتزيد عن حدها طاغوت، والواو والتاء دي صيغة مبالغة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يبقى طغيان الماء هو اللي بيتجاوز عن حده فاصبح ايه، فقال طغى الماء، يبقى ده لغة اصله من الطغيان. طب شرعا برضو عندنا معنى الشرعي اللي هو كل ما تجاوز به حده من معبود او متبوع او مطاع، كل حاجة بتتجاوزي فيها الحد من معبود او متبوع او مطاع بتسمى طاغوت. يعني الاصنام طاغوت، نعم، الاحبار والرهبان لانهم عملوهم اتبعوهم لانهم متبوع اهو، والمطاع برضو ممكن يكون حد مطاع يعني بيطيع اوامره اكتر من طاعة الله عز وجل والعياذ بالله. في شفنا ملوك وامراء وسلاطين وعلماء سوء، كل دول اسمهم برضو مطاع. يبقى كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع ده اسمه طاغوت. فربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لنا هو لابد ان احنا نؤمن بالله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت، كل هذا نخلع كل هذه الانداد والاوثان والشركيات كلها، وكل هذه الاسماء اللي انتوا سمعتوها معبود، سواء اصنام بقى، طواغيت، احبار ورهبان، متبوع، مطاع زي ملوك امراء علماء سوء. المفروض ان احنا نخلع كل هذه الانداد، لان كل هذا بيدعو اليه الشيطان، هو ده الشيطان الاساس بيدعو لعباده من دون الله عز وجل. ولابد الناس كلها تعبد الله وحده وتشهد ان لا اله الا الله وحده. عشان كده ربنا بيقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يؤمن بالله يعني ايه؟ يؤمن بالله يا بنات يعني الايمان اللي انتم عارفينه بالله بيقتضي امور كثيره، يقتضي الايمان بوجود الله عز وجل، الايمان بالوهيه الله عز وجل، الايمان بالربوبيه، الايمان بالاسماء والصفات. ولابد لابد مع هذا كله يا بنات، هذا الايمان يستلزم مننا كلنا القبول والاذعان. القبول لايه؟ للخبر، لخبر الله عز وجل، كل اخباره صادقه، وطبعا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. طب ويستلزم الاذعان لايه؟ للطلب، لاي امر يامر به الله عز وجل او نهي. فكل هذا من مقتضيات الايمان. فمن يكفر بالطاغوت، يخلع كل هذا، الشيطان والانداد والاوثان والاحبار والرهبان والملوك والامراء اللي هم ممكن يعبدوا ويجوزوا الحد في طاعتهم. لابد ان الله عز وجل بيقول فمن استمسك بالعروه الوثقى، يبقى هو ده يكفر بالطاغوت. يبقى ما فيش ايمان الا بده. وذكر هنا الكفر بالطاغوت قبل كمان كلمه الايمان بالله. قال ليه يكفر بالطاغوت الاول؟ لان لما ربنا يذكر لنا الشيء الاول يقدمه الاول، معني الايمان بالله اهو في امور كثيره بيبقى هو نمره واحد، لكن هنا قال لنا الكفر بالطاغوت هو نمره واحد في هذه الايه علشان هنا يعني تركيز عليها، ها يعني تركيز والقاء الضوء عليها كده قوي، ونشوف ايه الطاغوت ده علشان لا يكمل الايمان الا بالكفر بالطاغوت. فهمتم ازاي يا بنات؟ ده باب التقديم والتاخير. هذا يعني هي فيش تقديم ولا تاخير، ولكن ربنا يريد هنا لما كله يسال يقول طب الايمان بالله كان الاول، لا هو الكفر بالطاغوت الاول، يعني التخليه الاول، اخلع كل دول الاول، وكل عباده تدعو الى الشيطان من دون الله لازم علشان ايه؟ تصفي القلب بقى وتخرج كل ده علشان يثبت الايمان بالله عز وجل في القلب. ولهذا شوفوا الايه تكملتها فقد استمسك، فقد يعني اكيد اهو، ايوه اكيد، وقالها لك بصيغه الايه، بصيغه التاكيد يعني فقد استمسك. يبقى اذا فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالتحليه. التحليه تيجي بعد التخليه، لابد التخليه الاول، تتخلوا عن كل هذا، نخل، ثم ياتي الايمان بالله على الحق اللي اتكلمنا فيه. فقد استمسك يعني ايه استمسك؟ شوفوا كلمة استمسك، ما هو مش مسك بس، مش مثلا فقد مسك، يعني لك استمسك. طب احنا عارفين ان زيادة المبنى بدل الكلمة زيادة، زيادة المبنى زيادة في المعنى غالبا، يعني غالبا زيادة المبنى زيادة في المعنى، مش مثلا فقد تمسك او مسك، لا استمسك، علشان يحيلك ان الامر محتاج منك قوة، وبيحتاج منك غالبا انك يعني تتمسكي، عارفين كأني تستشعري بان هناك مهلكة، وان هناك هيحصل يعني هلكة، الا لو بدينا نعتصم بالله عز وجل. شفتي؟ عشان كده قالك استمسك، زي ما يكون واحد كده غريق وبيمسك في حاجة عشان ينجو، فبيمسكها قوي، فمستمسك من الدين بأقوى سبب. وشبهه على فكرة، قد شوفي قال ايه، بالعروة الوثقى، العروة اللي هي المقبض، يعني كأن مقبض كده، ها هذا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الحاجتين، فقد استمسك، يمسك ويفضل. وشبهه بالمقبض اللي هو العروة الوثقى دي، مقبض قوي وثقى. يعني ايه وثقى؟ وثقى هي يعني محكمة، وثقى، عارفة زي ما تكوني انت ربطاها، مبرومة قوية محكمة في نفسها، فهي في نفسها وثقة، في نفسها محكمة، في نفسها قوية. شفت قد ايه اللفظ قوي؟ لم يقل الله عز وجل، لم يقل تمسك بالعروة، ولا استمسك، وشبهها بالمقبض القوي ده التي لا انفصام لها، يعني عارفين ولا حتى تتقطع حتة صغيرة. ما هو مش لا انقطاع، ما قالكيش حتى انقطاع دي، علشان ما ينفعش اصلا يبقى فيه انقطاع، لا ده ولا انفصام، يعني انفصام على فكرة اقل من الانقطاع، ولا جزء صغير ينفصم حتى. ده دليل على ان العروة الوثقى دي، فقد استمسك بالعروة الوثقى. في ناس قالوا العروة الوثقى، طب هي المقبض، بس هو ايه؟ هو الدين عموما. يعني الناس قالوا، راحوا فيها مفسرين كتير وقالوا لك مثلا الاسلام، القرآن، لا إله إلا الله، طبعا هي كله، كل دي كانت أمثلة للمفسرين قالوها، احنا نجمعها كلها. نعم، من استمسك بالدين الإسلام، من استمسك بلا إله إلا الله، من استمسك بالقرآن، كل هذه أقوال صحيحة، ما فيش أي تنافي بينها يا بنات، كل ده كانت أمور تؤدي به إلى أنه المقتدي اللي هو هذه العروة الوثقى، والمقتضى إن شاء الله هو دخول الجنة. فاهمين؟ هو ده، فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني في قول لصحابي مجاهد سعيد بن جبير، كان بيقول في هذه الآية حاجة جميلة جدا جدا، بيقول إن الله، يعني لما سمع هذه الآية، هو قرأ، سعيد بن جبير قرأ، يا بنات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. الله، طب هو إيه علاقة إن الصحابي سيد بن جبير يقول يقرأ هذه الآية في تفسير هذه الآية اللي هي فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هو يريد إنه يوضح لنا هنا أمر، إن ربنا سبحانه وتعالى طول ما يلاقيكي فوق، عشان الناس واخده فاكره ان الايه بتاعت ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ان هم لابد يغيروا من سلوكهم الضعيف يعني الى الاقوى. تمام، هذا موجود، ولكن يعني دي جزء من تفسير الايه، ولكن المعنى الاعمق للايه كمان ان ربنا سبحانه مسكه بالعروه الوثقى اللي اتكلمنا عليها، ربنا سبحانه وتعالى يضمن لك ما تنزليش، لأنه ربنا ليس بظلام للعبيد، يعني استحالة يشوفك مستمسكة بالعروة اللي هو الدين واللي هو عمود الإسلام هذا وتنزلي. طب يحصل نزول، علشان بيحصل إن الإيد فلتت شوية، ما بقيتش متمسكة قوي، ربنا يثبتنا في بالعروة الوثقى تثبيتا. فهمتوا إزاي يا بنات؟ فلما جه الصحابي قرأ هذه الآية، هو قرأها بناء على فهم للمعنى، يعني انا طول ما انا متمسك يا رب وبحاول وبجاهد بفضلك يا رب ما انزلش، ربنا نعم لان ربنا سبحانه وتعالى يستطيع ان يغير حالك من ما بتعمليش حاجه خالص، بس يريد ان يمن عليك وترتقي. ايوه بيحصل من الله عز وجل هذا، انما يضمن ليكي انك لو ثبتتي واستمسكتي وحاولتي وجاهدتي زي في الايه اللي قدامنا دي، يضمن لنا بفضل الله انه ما ننزلش. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولهذا قراها سعيد بن الجبير في هذا المقام، كان ليه فهم راقي. فهمتم ازاي يا بنات؟ فهو دي النقطه اللي انا كنت عاوز اقول لكم عليها، على اساس ان هي جميله يعني. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايه العظيمه، الله ولي، ولي ولي يعني ايه؟ هل القربة بصله فقط، ولا ولي يعني هو انت ولي يا رب، انت نصيري وانت مؤيدي وانت كل هذا، النصير والمؤيد. الولي هو الولي، هو القائم على الامور كلها، ولي الذين امنوا. طيب، ما ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا هنا انه هو يهدي الله عز وجل من اتبع رضوانه ايه سبل السلام، ويخرجهم من النور الى الظلمات باذنه، زي في الايات اللي موجوده في سوره المائده. بس خلي بالكم، ربنا بيقول في هذه الايه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. طيب، هو هنا الكلام عن الذين امنوا لهم ظلمات؟ نعم، ليهم ظلمات، زي الايه بيقول اهو يخرجهم، بس قال عليهم ان هم الذين امنوا، لان المؤمن ليه ظلمات. الظلمات اللي كان فيها المؤمن وما زال فيها، ما هو المؤمن بيرتقي. هو معنى انه يكون مؤمن ومخلص، ما بنعلمهوش يا بنات، بيتعلم وبيرتقي في اتجاهه الى الله عز وجل، فبيخرجه الله عز وجل من الظلمات اللي موجوده عنده. ربما هذا المؤمن يكون عنده ظلمات شهوه، ظلمات غفله، بعض الشك، بعض الريبه، كل هذه والعياذ بالله ظلمات. فربنا بيقول الله ولي الذين امنوا يخرجهم من هذه الظلمات. اذا للمؤمن ظلمات، نعم، شهوه، غفله، شك، ريبه، وهكذا، يخرجهم من الظلمات دي كلها، اهي متعدده، وجاءت جمع كفر، ظلمات مثلا، حتى الكفر مش الاكبر لانه مؤمن طبعا، بس الكفر اللي ممكن يؤدي مثلا الاصغر، شك، ريبه، وامور هكذا، ظلمات لازم بد ربنا بيخرجنا منها الى النور اللي هو واحد فقط، نور واحد فقط، اللي هو النور اللي هو الحق الواضح اللي بيقودنا الى الحقيقه. كل ما هو نور يقودك الى الحقيقه، يعني مثلا العقل نور، نعم، الفطره نور، نعم، الدين هذا الذي ارسل ربنا ارسله لينا علشان ياخذ بايدينا الى الجنه والى الى النعيم، فهذا الدين نور، كل هذا الواضح الجلي، كل ما يقودنا الى الحقيقه بنات فهو نور. ويقول الله عز وجل والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت. مين اولياؤهم بقى؟ الكافرين والعياذ بالله، اولياؤهم الطاغوت، الشياطين بانواعها اللي بتزين لهم كل الجهالات وكل الضلالات. هذه كل الشياطين دي بتخرجهم بقى من النور. طب هو الكفر ليهم نور؟ طب ما هي الايه بتقول والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. هم ليهم نور؟ ايوه، الكافر ليه نور، لان العقل اللي هو كان العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى مديه له ده نور، والفطره السليمه اللي مفطور عليها ده نور. يجوا الشياطين يخرجوا هؤلاء الكفر اللي كان في النور اللي كان عندهم ربنا مديهم الى الظلمات، ويخرجوهم ويبعدوهم عن الطريق الحق الى طريق الكفر والافك والضلال. فربنا سبحانه وتعالى بيقول اولئك بقى لو هم هؤلاء الكفره اللي خرجوا من النور اللي ربنا كان مديه لهم علشان يعرفوا بيه الطريق الحقيقي، وخرجوا الى ظلمات الكفر والعياذ بالله، قال عليهم ايه؟ اصحاب النار. وشوف، خرجوا من النور اللي هو الحق اللي كان بيديك للحقيقه، اي غباء، نسال الله السلامه والعافيه. فين الفطره؟ فين العقل السليم؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا ان هؤلاء ربنا يعني يدخلهم النار خالدين فيها، لان يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان صراط واحد، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في طريق واحد الى الله عز وجل، ما تروحوش شمال ولا يمين. يبقى علشان ما ندخلش بقى في الايات اللي جايه ان شاء الله، لان الوقت هيطول في الايات. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه، فهنوقف عند قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وخلاص نقف عند هنا، ونبقى عارفين أن الصراط ربنا سبحانه وتعالى صراط واحد مستقيم، لابد أن احنا نتبعه ولا نتبع سبل الشياطين اللي ممكن والعياذ بالله تتفرق لو حد اتبعهم. الحمد لله احنا مؤمنين بالله عز وجل، يعني في اتجاهنا إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا بنات وجعل الظلمات والنور، في ظلمات وفي نور، فكل واحد يعني ياخد باله، الحق موجود وباين وواضح والباطل واضح، فكله يعرف طريقه فين. انا قفلت يا بنات، انا هقف عند الايه زي ما قلت لكم 257، نكمل ايه 258 في اللقاء القادم باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.